بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا بنتكلم إن في 4 حاجات في العقود لازم ينتبه ليها الشخص، يعني الصحة والعدل والإحسان والحرص على الدين. قال: فصل في حرص التاجر على دينه. الأمر الرابع في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته. قال: ولا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده، بل يراعي دينه، وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة 6 أشياء. الأول: حسن النية في التجارة، فلينوي بها الاستعفاف عن السؤال، وكف الطمع عن الناس، والقيام بكفاية العيال، ليكون بذلك من جملة المجاهدين، ولينوي النصح للمسلمين. واضح الكلام؟ خلاص. واحنا يمكن أسهبنا في الموضوع ده في الدرس اللي فات، في درس الجمعة يعني، وممكن تسمعوه نصائح الامتحانات، ودرس مهم في الحياة عموما يعني. الثاني: أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات، فإن الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش، اللي احنا قلناه في الدرس اللي هو في درس الجمعة. قلنا أن احنا نرفع الحرج عن المسلمين، لو اللي حضر يعني وفاكر، أنه يرفع الحرج بما يتعلمه وبما يقوم فيه عن المسلمين. المسلمين محتاجين لتستقيم الحياة، محتاجين للصناعات المختلفة والمهن المختلفة لتستقر الحياة. يبقى أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات، فإن الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش، إلا أن من الصناعة ما هو مهم، ومنها ما يستغنى عنه لكونه متعلقا بالزينة أو طلب التنعم، فليشتغل بصناعة مهمة ليكون في قيامه بها كافيا عن المسلمين مهما، وليتجنب صناعة الصياغة والنقش وتشييد البنيان بالجص وجميع ما يزخرف به، فإنه مكروه. يعني عاوز يقول تتجنب الصناعة اللي فيها أو الأصل فيها أنها للطرف وللزينة الزائدة وكذا، يعني أصل البناء غير المبالغة في تزيينه وتجميله وتجويده وتحسينه، والانشغال الزائد بمثل هذه الأمور تضيع للعمر. قال: من المعاصي خياطة الخياط، القباء الديباج للرجل، يعني ما يشتغلش في مهن يفعل فيها الحرام، ماشي، يشغل خياط ويخيط حاجات حرير مثلا للرجال، ده حرام، ده اللي عاوز يقوله يعني. ويكره أن يكون جزارا، لأنه يوجب قساوة القلب، أو حجاما أو كناسا لما فيه من مباشرة النجاسة، وفي معناه الدباغ. يعني الكلام واضح، مسائل فقهية مش عايزين ندخل فيها، والخلافات اللي فيها مش قضيتنا دلوقتي. ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعبادات وفروض الكفايات، فإن أخذها مكروه. وهنا لما بيطلقوا الكراهة ممكن ما يكونوش المقصود بالكراهة المعروفة في علم الأصول وعلم الفقه، يعني ممكن يقولوا مكروه ويقصدون به الحرامة، ماشي. وطبعا مذهب الحنابلة حرمة هذه الأمور، أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو على العبادات وفروض الكفايات حرام عند الحنابلة وعند غيرهم. الثالث: ألا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة، وسوق الآخرة المساجد. يبقى ما ينشغلش بتجارته وبسوقه عن إتيان المسجد في وقت الصلاة، فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته، يعني بعد ما يصلي الفجر يجلس في الذكر، و إلى ارتفاع الشمس ليصلي الضحى. ده كله لسه ما جاتش وقت الدنيا، لسه ما لها الطالب ما انشغلش بدراسته، ولا الموظف بعمله، ولا التاجر بتجارته. يبقى يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته. وبعدين ده فيه معنى تاني مهم حتى في الدنيا، وهو إن ده وقت إيه؟ هذا وقت تقسيم الأرزاق. فالوقت ده ما يفوتناش يا شباب، اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي ده، ماشي؟ فيواظب على الأوراد. وقد كان صالح السلف من التجار يجعلون أول النهار وآخره للآخرة ووسطه للتجارة، فكأنه حف الدنيا بآخرتينه. يعني طبعا هي آخرة واحدة، أنا أقصد حف وقت الدنيا بوقتين للآخرة. وكان وحتى وقت دنيتهم ما كانتش للدنيا، يعني زي ما قلنا ينوون الخير في أعمال الدنيا. وإذا سمع أذان الظهر والعصر فينبغي أن يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرض. الرابع، يعني من الأمور التي يصلح بها دين التاجر، أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق ويشتغل بالتسبيح والتهليل. الخامس، ألا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة، فلا يكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. السادس، ألا يقتصر على اجتناب الحرام، بل يتوقى مواقع الشبه ومواضع الريب، ولا يقف مع الفتاوى، بل يستفتي قلبه، فإن وجد حزازة اجتنبه. كتاب الحلال والحرام، أظن الكلام واضح، يعني الكلام اللي فات كله سهل وواضح، ماشي؟ يقول: اعلم أن طلب الحلال فرض على كل مسلم، وقد ادعى كثير من الجهال عدم الحلال، وقالوا لم يبق منه إلا الماء الفرات والحشيش النبات، وما عدا ذلك فقد أفسدته المعاملات الفاسدة. فلما وقع لهم هذا وعلموا أنه لا بد لهم من الأقوات، توسعوا في الشبهة والحرام، وهذا من الجهل وقلة العلم. واضح الكلام، يعني بعض الناس يقول لك ما الدنيا كلها خربانة وما بقاش فيه خلاص حاجة حلال، طب هنعمل ايه بقى؟ قال لك خلاص بقى نخربها بقى والدنيا كلها خربانة. فإن في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينه أمور مشتبهات. ولما كانت هذه الدعاوى من هؤلاء الجهال بدعة قد عم ضررها واستطار في الدين شرارها، وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين الحلال والشبهة، ونحن نوضح ذلك في أقسام. القسم الأول في فضيلة طلب الحلال وذم الحرام ودرجات الحلال والحرام. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والطيبات الحلال، فأمر بذلك قبل العمل. يبقى يا أيها الرسل ما قالش اعملوا صالحا، الكلوا من الطيبات سبحانه وتعالى واعملوا صالحا، ماشي؟ لأن أكل الطيب، أكل الحلال، سبب في قبول العمل أصلا، سبب في قبول العمل. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ شايفين؟ وخلي بالكم كل الحاجات اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أولا من مظان إجابة الدعاء أصلا، كده؟ يطيل السفر، ومن مواطن الإجابة أصلا السفر، دعاء المسافر يطيل السفر. أشعث أغبر، كأنه مش مهتم بمنظره. أشعث يعني منعكش، أغبر يعني مطرب. أشعث أغبر، فدي فيها معنيين. أول حاجة إن هو ما هوش مقبل على شأن نفسه، فدي معناها إن هو مقبل على الله عز وجل بكليته حال الدعاء. أشعث أغبر كده. والمعنى الثاني إنه في إنه الحالة اللي هو عليها دي تعني شدة الحاجة، وده برضو مما يقوي الإجابة. يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين من سنن الدعاء، وأيضا مما يقوي الإجابة، فإن الله يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ثم يقول يا رب يا رب، وهو إلحاح على الله عز وجل بربوبيته سبحانه وتعالى. والإلحاح أيضا مما يقوي الإجابة. بعد كل ده يعني يطيل السفر، أشعث أغبار، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، قال صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام ووذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. طيب، قال وقال في ذم الحرام ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى غير ذلك من الآيات. قال أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وذكر الحديث إلى قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. وروي في ذلك غير حديث. وروي أن سعدا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستجاب دعوته، فقال صلى الله عليه وسلم أطب طعمتك تستجب دعوتك. وقد كان السلف ينظرون في الحلال ويدققون فيه. وأكل أبو بكر الصديق رضي الله عنه شيئا من شبهة ثم قاءه. أصل في درجات الحلال والحرام، يعلم أن الحلال كله طيب، ولكن بعضه أطيب من بعض، والحرام كله خبيث ولكن بعضه أخبث من بعض، كما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة، ولكنه يقول هذا حار في الدرجات الأولى وهذا في الدرجات الثانية وهذا في الثالثة وهذا في الرابعة. مثال ذلك في الحرام المأخوذ بعقد فاسد حرام، ولكنه ليس في درجة المغصوب على سبيل القهر. يعني واحد اشترى حاجة بعقد فاسد، مثلا واحد تلزمه الجمعة والنداء الثاني نودي وراح هو لسه واقف في السوق بيبيع ولا بيشتري، ودي حاجة بنشوفها كتير. يبقى ناس بتصلي الجمعة وناس بتشتري وتبيع عادي ممن تلزمهم الجمعة، هذه عقود باطلة، هذه عقود باطلة ولا يترتب عليها آثارها. ماشي. طيب، واحد اشترى بقى بالعقد الباطل ده، زيه زي اللي راح سرق واحد ولا غصب واحد ولا ثبت واحد في الشارع، الاثنين حرام، الاثنين عملوا حاجة حرام، لكن بعضه أسوأ من بعض. قال بل المغصوب أغلظ، إذ فيه إيذاء الغير وترك طريق الشرع في الاكتساب، وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقط. يعني من عقد عقدا فاسدا راح اشترى بعد الجمعة، هو فعل طريق الشرع في الاكتساب وهي العقد البيع والشراء، لكن ترك شيئا مما أوجبه الشرع. ماشي. أو حكم الشرع ببطلان العقد لوجوده. ماشي. قال وكذلك المأخوذ ظلما من فقير أو صالح أو يتيم أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو فاسق. فصل في درجات الورع. والورع له درجات أربعة. الدرجات الأولى وهي درجات العدل، الورع عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه، عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه، وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. ماشي. وكأن هذا النوع من الورع واجب، حاجة الفتوى بتقول عليه حرام ما تروحش تقتحمه. الدرجات الثانية الورع عن كل شبهة، لا لا الورع عن كل شبهات لا يجب اجتنابها ولكن يستحب كما يأتي في قسم الشبهات. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الدرجات الثالثة: الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. الدرجة الرابعة: الورع عن، واحنا طبعا قلنا لكم قبل كده جبنا الأثر للدرس اللي فات باين إنه كانوا يتركون 70 بابا من الحلال مخافة أن يقعوا في باب واحد من الحرام. الدرجات الرابعة من الورع: الورع عن كل ما ليس لله تعالى، وهو ورع الصديقين. مثال ذلك ما روي عن يحيى بن يحيى النيسابوري رحمة الله عليه أنه شرب دواء فقالت له امرأته: لو مشيت في لو مشيت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء، يعني تمشى شوية عشان الدواء يشتغل. فقال: هذه مشية لا أعرفها، وأنا أحاسب نفسي منذ 30 سنة. هذه مشية لا أعرفها، يعني معرفش حد، معرفش إنها واردة عن حد عشان أعملها ولي فيها نية. فده ورع عن كل ما ليس لله تعالى، لا يجد في تلك المشية نية صالحة ليمشيها. شوفوا يا جماعة بيحاسب نفسه على إيه. فهذا رجل لم تحضره نية في هذه المشية تتعلق في الدين فلم يقدم عليها، فهذا من دقائق الورع. ده طبعا لا يطالب به كل الناس ولا يستطيعه كل الناس أصلا، ولذلك قال: هذا ورع الصديقين. والتحقيق فيه أن الورع له أول وغاية، وبينهما درجات في الاحتياط، فكلما كان الإنسان أشد تجديدا كان أسرع جوازا على الصراط. اللهم يسر لنا مرور الصراط. كان أسرع جوازا على الصراط وأخف ظهرا، أخف ظهرا لأنه إذا كان بيتورع عما لم تحضره فيه النية هيروح يقتحم الحرام ويأكل حرام ويأكل من شبهة، مستحيل مستحيل، فيقدم على الله عز وجل وهو أخف ظهرا. أخف ظهرا يعني مش شايل ذنوب كتير على ظهره، مش شايل أحمال. قال: وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع، كما تتفاوت دركات النار في حق الظلمة بحسب درجات الحرام، فإن شئت فزدت في الاحتياط وإن شئت فترخص، فلنفسك تحتاط وعليها تترخص. واضح الكلام. القسم الثاني في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما نص في هذه الأقسام الثلاثة، وهي الحلال والحرام وما بينهما، والمشكل فيها هو المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو الشبهة. وهنا لم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم علمها عن كل الناس، بل قال: لا يعلم كثير من الناس. إذن يعلمه قليل من الناس وهم العلماء، ونحن نكشف الغطاء عنها. فنقول: الحلال المطلق هو الذي لا يتعلق بذاته صفة توجب تحريما لعينه، ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه مثلا تحريما أو كراهية. مثال ذلك الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد، ويكون هو واقفا عند أخذه وجمعه من الهواء في ملك نفسه أو في أرض مباحة، ويكون هو واقفا عند أخذه وجمعه من الهواء في ملك نفسه أو في أرض مباحة. ده واضح أنه حلال صرف، مية مطر نازلة من السماء وانت واقف في أرضك خدتها في إناء، خلاص واضحة. الحرام المحض ما فيه صفة محرمة كالشدة في الخمر والنجاسة في البول، أو حصل بسبب منهي عنه كالمتحصل بالظلم والربا. واضح الكلام؟ فهذان الطرفان ظاهران ويلتحق بهما ما تحقق أمره، ولكن يحتمل تغيره، ولم يكن لذلك الاحتمال سبب ظاهر يدل عليه، فإن صيد البر والبحر حلال، إلا أنه من صاد ظبية أو سمكة فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت، وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء، فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد ورع الموسوسين. لأنه وهم مجرد لا دلالة عليه. مفهوم الكلام؟ ها، يعني واحد جه اصطاد سمكة من البحر، راح باصص للسمكة كده قال ما يمكن السمكة دي بتاعت حد اصطادها ووقعت منه، راح رميها تاني في البحر وقال لك لا هتركها ورعا، قال لك دي وسوسة، دي وسوسة. خلاص، لأنه وهم مجرد لا دلالة عليه، فلو دل عليه دليل مثل أن يجد في الظبية جرحا لا يقدر عليه إلا بعد الضبط كالكي، يعني الظبية اللي بيصطادها من البر دي مسكها لقاها مكوية في رجلها، ومعروف إن الكوي ده عمر ما حد يعرف يكويها غير لما تبقى بتاعته ومالكها، ساعتها يعرف يكويها في رجلها. عارفين الكوي يا جماعة بيعملوا لها علامة كده برجلها، فده احتمال قوي، أو ده يقوي احتمال إنها كانت هتحد وفلتت منه. قال يحتمل أن يكون أن يكون غيره، يعني غير إن هو يعني ضبطت فتم الكي، فهذا موضع الورع، حينما لو تورع وقال لي شكلها بتاعت حد فبلاش منها ماشي الحال، لأن ده يقوي إنها كانت ملك حد. وحد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدر عن شيئين مقتضيين لاعتقادين. ومسارات الشبهة كثيرة، والمهم منها مثالا. يعني إيه حد شبهة يا جماعة؟ يعني إيه هي الشبهات؟ تعريف الشبهة إيه؟ إني حاجة واحدة تعارض فيها اعتقادان، يعني هي حلال ولا حرام؟ يا ترى هي حلال ولا حرام؟ ففي حاجة تقتضي فيها الحل وحاجة تقتضي فيها الحرمة، فصارت شبهة. ده معنى الشبهة. المثال الأول الشك في السبب المحلل أو المحرم، وينقسم إلى أربعة أنواع. النوع الأول أن يكون الحل معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل، فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. مثاله أن يرى صيدا فيجرحه فيقع في الماء فيصادفه ميتا. طيب يا ترى هو ده مات غرقان ولا مات بالجرح اللي هو جرحه؟ ما هو لو مات بالجرح اللي هو جرحه يبقى له انه ياخذه وياكله، لو مات غرقان ملوش. قال فهذا حرام لان الاصل التحريم. النوع الثاني ان يعرف الحل ويشك في المحرم فيكون الاصل الحل والحكم له، كما لو طار طائر فقال رجل ان كان هذا غرابا فامراته طالق، وقال آخر وإن لم يكن غرابا فامرأته طالق، ثم التبس الأمر، فإن لا نقضي بالتحريم في واحد منهما، ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما. واضحة المسألة؟ خلاص. طائر في السماء، فواحد قال إيه لو كان ده غراب مراتي طالق، والتاني قال لو كان ده مش غراب مراته طالق، فكده يقينا في واحده مطلقه لكن غير معلومه العين، يعني مين؟ ما هو الطائر ده يا غراب يا مش غراب، يعني ما لهاش حاجه تانية. فهو في واحده منهم مطلقه لكن ما نعرفش عينها، يعني مين هي اللي ما نعرفش؟ فاهمين يا شباب؟ فهنا بيقول الاصل هنا الحل، يعني كل واحده حلال لزوجها، وشكنا في المحرم اللي هو يا ترى ده غراب ولا مش غراب بقى. فبيقول هنا لا نقضي بالتحريم في واحد منهما، لاني شك في شك ما نعرفش مين فيهم اللي مطلق، لكن الورع اجتنابهما وتطليقه. النوع الثالث ان يكون الاصل التحريم ولكن طرأ ما يوجب التحليل بظن غالب فهو مشكوك فيه والغالب حله. مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب عنه ثم يدركه ميتا، فيغيب عنه ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه، فهذا الظاهر فيه الحل. يعني رمى الصيد بالسهم، غاب الصيد عن عينه، بعد شوية لقاه ميت مفهوش أثر غير السهم اللي هو رمى بيه، فيظهر أنه مات بالسهم ده، لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى طبعه فكده يبقى إيه حلال، لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسة. فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالنوع الأول، لو لقى فيه أثر تاني غير الجرح بتاعه يبقى لا، ده هنا فيه احتمال قوي إنه يكون ميت بالإيه، بالصدمة اللي اتصدمها دي. ولا النوع الرابع أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان المحرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا. مثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب عليه الظن فتوجب تحريم شربه كما أوجب منع الوضوء به. عنده إناءين وبعدين هو عارف إن في إناء متنجس من الاثنين دول ماشي، وفي علامة معينة هي دي اللي إيه اللي معرفها ماشي، يبقى حرام يشربه، يشرب من هذا الماء وما ينفعش يتوضأ منه. المثال الثاني أن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر فيه، وذلك على أوجه. أحدها إذا اختلطت ميتة بمزكاة، إذا اختلطت ميتة بمزكاة أو بعشرة من المزكيات ونحو ذلك، ونحو ذلك من العدد المحصور. ومثاله أن تشتبه أخته بأجنبيات، فهذه شبهة يجب اجتنابها. واضح المثالين؟ يعني عنده بهيمة ماتت ومختلطة عليه ببهيمة تانية مزكاة زكاة شرعية، يعني ينفع يأكل منها، هيجتنب الاثنين، هو مش عارف أنهي فيهم الميتة وأنهي فيهم المزكاة، أو بعدد محصور من من المزكيات. هنا احترازا عن لو كان العدد كتير جدا لا ينحصر، فهنا مش هنقول له سيب الأكل بقى، مش هنقول له كده. أو أخته بأجنبيات، مسألة بعيدة، يعني واحد عارف أن ليه أخت مثلا من الرضاع مثلا، ومش عارف هي مين بالظبط، دي ولا دي مثلا، مفهوم؟ يعني هي مسألة يعني بعيدة شوية، لكن ايه يعني متصورة، لكن هم بيذكروها في كتب الفقه عموما يعني مش بس هنا. فساعتها نقول له لا تتجوز دي ولا دي، لا تتجوز دي ولا دي، خلاص ما تتجوز واحدة منهم خالص، لأن فيهم واحدة أختك. الثاني أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور، كما لو اشتبهت أخته أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير، فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد، بل له أن ينكح من شاء منهن لأن في تحريمهن حرجا كبيرا. وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا لم يلزمه ترك الشراء والأكل لأن في ذلك حرجا، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن في الناس من يرابي وما تركوا الدراهم بالكلية، وأن مجنا سرق في زمانه صلى الله عليه وسلم وما تركوا شراء المجن، فاجتناب هذا من ورع الوسوسة. يجيش حد يقول أن البلد كلها داخل فيها الربا يبقى أنا هبطل أتعامل بالفلوس خالص مع الناس، فنقول له لأ. الثالث أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، كحكم الأموال في زماننا هذا، فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم، وده علامة على أن المال ده غالبا حرام، فإن لم يكن له علامة تدل على الحرمة فتركه ورع، ولا يحرم ذلك، لأنه قد علم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء في زمان الرسول والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموال، وقد أدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلمة ولم يمنعوا من الشراء بالسوق، ولولا صحة ذلك لانسد باب جميع التصرفات، فإن الفسق يغلب على الناس. لا إله إلا الله. وما نقوله في زماننا احنا بقى، لما في زمانهم بيقولوا فإن الفسق يغلب على الناس، لكن الأصل في الأموال الحل، وإذا تعارض أصل وغالب ولا أمارة على الغالب حكم بالأصل. دي مسألة خطيرة جدا، يعني قاعدة فقهية بينبني عليها أمور. إذا تعارض أصل وغالب دي مسألة يعني من المسائل الكبيرة اللي بيناقشها الفقهاء، ماشي، بس مش وقته دلوقتي. يعني كما قلنا في طين الشوارع، يعني إيه الأول يا جماعة تعارض أصل وغالب؟ يعني الأصل مثلا في الأموال الحل، ده الأصل. غالب أحوال الناس على كلام الشيخ يعني الفسق، فده الغالب. طب دلوقتي يبقى الفلوس دي ايه حكمها؟ نقول عليها حلال ولا حرام؟ فهمتوا؟ ده تعارض اصل وغالب، ولا أمارة على الغالب، يعني مفيش أمارة بقى تقول ان نفس الفلوس اللي انت بتاخدها دي حرام، حكم بالاصل، يبقى خلاص الاصل انها حلال. كما قلنا في طين الشوارع واواني المشركين، يعني ايه اواني المشركين؟ يعني ناخد مثال واحد منهم عشان نفهم. أواني المشركين إن الأصل في الآنية الطهارة. طب غالب أواني المشركين، غالب الظن إن هم بيطبخوا فيها الميتة الخنزير أو يشربوا فيها الخمر، يغلبوا ذلك. طيب الإناء بقى ده اللي انت واخده من جارك المشرك ده، يا ترى هو طاهر ولا نجس؟ إذا ما كانش فيه علامة على إنه واكل فيه خنزير أو شرب فيه خمر، خلاص يبقى على الأصل إنه طاهر. فقد توضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية مع أن مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير ولا يحترزون من نجاسة، وكانت الصحابة رضي الله عنهم تلبس الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة. ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين علم غلبة النجاسة عليهم، فيدل ذلك على أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نجاسة المشاهدة أو يكون عليها علامة. فأما الظن الذي يستفاد من رد الوهم إلى مجاري الأحوال فلم يعتبروه، فإن قيل قد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة ويحترزون من شبهات الحرام فما الفرق؟ قلنا إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطل، وإن أردت أنهم احترزوا من كل نجاسة وجبت اجتنابها فصحيح. وأما تورعهم عن الشبه فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأس مخافة ما به البأس، والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاس، وقد كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال، والله أعلم. نقفنا درس تقيل النهاردة، أنا عارف مفيش أسئلة، الحمد لله الناس نامت. طب يا شيخ لو تفلتت منه مش كده رجعت صيد مباح؟ مش عارف تكلم على إيه. لا هو معنى مش تفلتت منه، هو بيتكلموا على انها لو مكويه يبقى كانت بتاعت واحد اصلا، بتاعت واحد في ملكه فكواها. ماشي، طيب قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.